ذكر بعض المشايخ أن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائز في حياته خاصة لا بعد موته، هذا قول ضعيف جدا، وعامة أهل العلم على خلافه، بل لا أعلم أحد من المتقدمين يقول بالتفريق، لأن الوضوء لا دخل له في الحياة، ولأن الشعر مما لا تحله الحياة فحكمه في الحياة كالموت، ولأن ما مسه بدن النبي صلى الله عليه وسلم هي أشياء ميتة، ما تبرك به الصحابي بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون كفنا، عرق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أشياء لا تفترق في حياتي والممات، فهذا قول ليس بصحيح أصلاً.